كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وويل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وقالوا من أشد منا